أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من تزوج من غير ولي، وماذا على من تزوج من غير ولي أن يفعل؟ وجزاكم الله خيرا. الذي تزوج بغير ولي ويعلم ذلك، سواء علم أو لم يعلم، فنكاحه باطل. فإن لم يكن يعلم فهذا يسمى بنكاح شبهة، أو شبهة، أو ظن أن النكاح يصح بدون ولي، فهذا عليه أن يصحح العقد فقط. ولكن إن يعني دخل بهذه المرأة ورزق منها بأولاد، فلا يقال أن أولاده أولاد زنا، ولكن يقال هذا إنه نكاح شبهة إن كان جاهلا. فعليه أن يصحح العقد بأن يعيد العقد بولي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد شخص عقد على امرأة، وحضر العقد أولياء المرأة، لكن الرجل أي الزوج لم يحضر، ولم يحضر كذلك أحد من أوليائه، فهل هذا العقد صحيح؟ لا، أعد السؤال. يقول: يوجد شخص عقد على امرأة، حضر العقد أولياء المرأة، ولم يحضر الرجل يعني الزوج ولا أحد من أوليائه. من كيف لم يحضر الرجل؟ من الذي تزوج؟ وكل أحدا يعني؟ أين صاحب السؤال؟ أين صاحب السؤال؟ أين صاحب السؤال؟ ما أحد يقول. تفضل. وكل شخصا. وكل شخصا يعني يعقد العقد مكانه. هنا اللهم استعان. هو التوكيل يصح، يعني التوكيل يصح، التوكيل يصح في عقد النكاح، لكن يكون بحضور ولي ايه؟ ولي المرأة، يعني هو الذي يعقد النكاح مع هذا الوكيل الموكل عن اللي عن الزوجة. طيب. فضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من صلى 5 صلوات وهو جنب ولم يتذكر إلا في صبح الغد، هل يعيد جميع الصلوات؟ وإن كان الجواب نعم، يعني كيفية الإعادة؟ وكيف إذا كان هذا حدث قبل أكثر من أسبوع؟ نعم. نعم، يعيد هذه الصلوات مجرد أن علم أو أن تذكر، يعيدها جميعا على الترتيب، إن استطاع في وقت واحد فهذا هو الواجب، يعني يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في وقت واحد، مجرد ما تذكر أو مجرد أن علم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها في ها فليصلي إذا ذكرها كلها في نفس الوقت. هذا يجبنا عنه قبل هذا. اكتفي بهذا ان شاء الله تعالى. في أسئلة هنا؟ في أسئلة تعالى بالدرس ولا؟ في أسئلة تعالى بالدرس. خلاص، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.